فما ضراني القول من قائل ولا كل قول له نلتفت ومن قال خيرا يجازى به ويرحم من قاله أو صمت قالوا لي يا مجنون لا تدخل الجامع إلا بهدنا واسكن كنت لله خاشع قلت لهم واش نكون حتى ما نتواضع حضا مني الدرباش وترابو جانسي